لبنا خالصا سائغا للشاربين والله جعل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي حيث تلا على مسامعنا من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 74 من السورة نفسها. ساعتنا الآن تشير إلى 4:20 مساء. إذاعة القرآن.